قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. ساق المصنف رحمه الله حديث جابر هذا وحديث فريضة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان صحة جعل العتق صداقا. قال: وأنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وذلك أنها كانت من سبي خيبر، وكانت في سهم دحية الكلبي، وكانت امرأة صغيرة عمرها 17 عاما، ومنح الله عز وجل عقلا وحكمة وجمالا. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن صفية وقعت في سهم دحية وإنها لا تنبغي إلا لك. فكانت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذات نسب، فهي من بني النضير وأمها من بني قريظة. فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعبد الله بن عامر عن أبي، وكما سيأتي أيضا حديث سهل بن سعد وحديث علي. ساق هذه الحديث الأربعة لبيان جواز صحة الصداق ولو بشيء يسير. وساق المصنف رحمه الله أربعة أحاديث في هذا لأنها جميعها ضعيفة، فساقها ليقوي بعضها بعضا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى صداق امرأة سويقا. لفظ أبي داود: من أعطى صداق امرأة ملء كفيه سويقا، بزيادة ملء كفيه. سويقا هو ما يتخذ من الشعير أو القمح أو الذرة، فيتخذ منه خبزا أو طعاما، فلو أعطاها مدين اثنين يصح. سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني فقد حل له فرجها، أي فرج المرأة التي أصدقها ذلك الصدق. قال: تفعل المرأة ما يدعو إلى وطئها من قبل زوجها، فكل شعر يؤنف منه مأمور بإزالته يزال، وهكذا. المسألة الثامنة: يدل هذا الحديث على أن المرأة لا يجب عليها أن تتجمل هذا التجمل لغير زوجها، لأنه سكت عنها في غياب زوجها بعدم تسريح شعرها أو إزالة عانتها وهكذا. المسألة العاشرة من تمام نعمة الله عز وجل على الرجال أن سخر لهم النساء ليتجملوا لهم وليقضوا وطرهم منهن، وهذه نعمة يحمد المسلم ربه عليها. قال: متفق عليه. ثم قالوا في رواية لمسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة. يدل هذا اللفظ على أنه إذا لم يطل الزوج الغيبة عن زوجته، من مثل أن يذهب إلى عمله في النهار ثم يعود في آخره، فيجوز له أن يدخل بيته من غير أن يشعرها. والمسألة الثانية عشرة: قولوا إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا إذا دخل، يعني في آخر الليل إذا وصل إلى في أول الليل. وهذا هو الجمع بين الرواية، بين هذه الرواية والرواية السابقة. ذلك في الرواية السابقة قال: حتى يدخل ليلا، حتى يدخل عشاء، وهنا ليلا على التفصيل السابق. من أتى في النهار لا يدخل في الليل، ومن أتى في أول الليل لا يدخل في آخر الليل، وهكذا، لتستعد الزوجة بالتجمل لزوجها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان أن من حسن العشرة حفظ الزوجين الأسرار التي بينهما. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه وسلم قال: إن شر الناس منزلة. هكذا قال المصنف: إن شر الناس. وفي صحيح مسلم: إن من أشر الناس، إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، يعني يطأها أو مقدمات الوطء، وتفضي إليه، يعني تفعل ما تفعل المرأة مع زوجها، ثم ينشر سرها أي الرجل وكذا المرأة. قرأه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يدل على تفاوت منازل الناس في الشر يوم القيامة. ومن الأشرار يوم القيامة ذو الوجهين، كما قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن شرهم أيضا ما ورد في هذا الحديث. ويدل أيضا هذا الحديث بمفهومه أن للأخيار منازل يوم القيامة، كما أتى في عدة أحاديث، مثل منها إن الله عد للشهداء 100 درجة في الجنة، مثل الدرجتين كما بين السماء والأرض. المسألة الثالثة أن التفاوت هذا يكون يوم القيامة، منزلة يوم القيامة، ويظهر أثره أيضا في الدنيا، فصاحب الشر شؤمه وذنبه يظهر في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة إلا يغفر الله عز وجل له. المسألة الرابعة قوله يفضي الرجل إلى امرأته، يدل على عظمة الإسلام في بذل الرجل عرضه بكامله لزوجته لتحفظه، وكذا المرأة تبذل عرضها كاملا لزوجها ليحفظها ويعفها، فواجب أن يحافظ كل واحد منهما على ذلك الفعل. المسألة الخامسة أن الإفضاء لا محذور فيه، وإنما المحذور ثم يفشي سرها، وهذا هو الشاهد بإفشاء السر مما يكون في حال الجماع أو مقدماته بين الزوجين. نعم. رواه مسلم. وإن كان بعض العلم تكلم في هذا الحديث من حيث صحته لوجود راو فيه هو عمر بن حمزة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.